إن تجلى من يطيق إن تجلى نور وجه الحبيب نور وجه الحبيب إلا قلب تملى إلا قلب تملى للقريب المجيب للقريب المجيب ما الهوى إلا أغلى ما الهوى إلا أغلى يا أخي ابنة شاهد يا أخي ابنة شاهد كل سر عجيب كل سر عجيب وتجول في مشاهد وتجول في مشاهد أنسي قرب الحبيب أنسي قرب الحبيب حيث لا تم حسين حيث لا تم حسين لا عذل الراقب لا عذل الراقب يا لها من مجلي يا لها من مجلي حضرة القدسية حضرة القدسية يا بدوني فيها سري يا بدوني فيها سري فقولوا لهانيا فقولوا لهانيا نلت ما نويت لما رأيت حبي وادتي رأيت لما رأيت حبي وادتي رأيت ماذا لي وانا مهجور وانا الحبيب وسيري عني مسطور وهو القريب إلا يا صاحي انظر ذا الأمر العجيب أني قد خفيت أني قد خفيت والشمس مني تطلع وأنا ما غريت والشمس مني تطلع وأنا ما غريت هذا المحبوب نرضى يرضى كل شيء واللي هو وصاله ذات يقوي طير وعلى جهات دايم ما يبقى لري أنا من هويت أنا من هويت وخامي مني أشربت وعني رويت وخامري مني أشربت وعني رويت أسقني هذا الدم يا عشاقي خمر القديم الباقي من وقعت ديم بالله شرق شمس في الكون غرق إلى ما هرق حين انظر جمال حبيب الراقي بالبهاء كما رناقي ما بقت الوصال حتى ما فرق نلت مقام العز والقام عافني من كيد الرقيب الراقي والزمان حين يلاقي بل هجري غدوة فجري وتقى وضحت الفرجة من السقام الجدة الأشواق سادتني ليال بلقى وانفرت بمنهاج الطريق واسقني الحبيب وانسقى قلبي من المدام لعتي خرق لمحبة رايقة من يشرى منها ما يفيد فاض مدام الحب غير قوت لاقي والحبيب هو الساقي كل من يدخل حضرتنا يتسقى وين الحوال وتقى وعلى طاب شوب الراحي مصطلحا طاب شوب الراحي مصطلحا لا تدع الكافي فيك القدحة لا تدان كاف فيك القدحة الله الله إنما عمرون ذا فرحون إنما عمرون ذا فرحون فاغتني بعمرك الفرحة الله الله في الحان خمرها ينادي في الحان خمرها ينادي الله الله الله في الحان خمرها ينادي أهلا بمن زارنا وسهلا الله الله الله الله الله الله شربتها من أهيلي نجدي شربتها من أهيلي نجدي الله الله الله شربتها من أهيلي نجدي تكرما منهم وفضل الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله فهم رأوني ما كنت أهلا فهم رأوني الله الله الله ما كنت أهلا فهم رأوني لذاك أهلا فصرت أهلا الله الله الله الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله كأس من أحب وأهوى فاها ومن أحب عين صلاعي فاها ومن أحب عين صلاعي الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله يا مولانا الله الله الله ربي داوي حالي الله الله الله وشيا في العالي لو ساقها لميت عاد حيا لو ساقها لميت عاد حيا فيا رحي وراحة الأرواح فيا رحي وراحة الأرواح أصغي لعدلي لا تلومني فلست أصغي لعدلي لا ولو قطع الحشا بالصياح لا ولو قطع الحشا بالصياح الله الله الله يا مولانا الله الله الله يا مولانا الله الله الله ربي داوي حالي الله وشايا في العالي طاب وقتي وقد خلعت عذاري طاب وقتي وقد خلعت عذاري فاسقيني بالكؤوس والأقداح فاسقيني بالكؤوس